يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. يقال ان الآية حين نزلت ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى مسجد قباء، وذاك يؤكد الرأي القائل لان المسجد المشار اليه لمسجد اسس على التقوى من اول يوم هو مسجد قباء. ذهب الى المسجد ووقف على الباب فوجد جماعة من الانصار يجلسون، فقال المؤمنون انتم؟ فسكت. فقال عمر نعم يا رسول الله هم مؤمنون وانا معهم. فقال صلى الله عليه وسلم اترضون بالقضاء؟ قالوا نعم. اتشكرون عند الرخاء؟ قالوا نعم. قال اتصبرون على البلاء؟ قالوا نعم. قال مؤمنون ورب الكعبة. يا معشر الانصار، يا معشر الانصار، لقد اثنى الله عليكم، فماذا تفعلون؟ فقالوا نغتسل من الجنابة. قال واي شيء غير ذلك؟ فقالوا نتبع الغائط بالاحجار ونتبع الاحجار بالماء. قال ايه ذاك؟ ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، في رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين، وامرهم بالمداومه على ذلك. اذ كانوا يجمعون طول الاستنجاء بين الاحجار الاستجمار والماء، وكل منهما يكفي في الاستنجاء، لكنهم كانوا يحبون التطهر ولا ينامون على جنابه، فاثنى الله عليهم بانهم يحبون التطهر ظاهرا وباطنا. فيه رجال يحبون ان يتطهروا، الكلام عن الرجال في مسجد قباء، او الكلام عن الرجال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه. ونعتقد والله اعلم ان الكلام عن الكل، عن المسجدين وعن الرجال في المسجدين، لان هناك حديث يروي ابو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن المسجد الذي اسس على التقوى من اول يوم، قال مسجدي هذا. فتضاربت الاقوام او الاراء، اذا فالمسجدان مرادان بهذه الايه. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين اي المتطهرين. وياتي السؤال، السؤال الانكاري، السؤال فيه الاستنكار، افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هارم تنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. يضرب الله تبارك وتعالى المثل ويمثل، من اقام قواعد دينه على ارض صلبه من التوحيد والايمان والفهم والثقه والنيه الصادقه، كمن اقام قواعد دينه على ارض منحدرة ترابية لا يثبت عليها بناء، منحدرة فسقط بنائه وجرفته الرياح او السيول، هل يستوي هذا البناء بهذا البناء؟ افمن اسس بنيانه، افمن اسس بنيانه، افمن اسس بنيانه، أفمن أس بنيانه، أفمن أساس بنيانه، قراءات، أفمن أساس بنيانه، أي أفمن أسس بنيانه، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، قاعدة صلبة من تقوى الله، من الرغبة في محابته ورضاه، ورضوان، سعي إلى رضوانه جل وعلا، خير أن من أسس بنيانه على شفا، الشفا الحرف والشفير، جرف قراء، جرف قراء على شفا جرف، الجرف الجرف والاقتراض في الأصل إزالة الشيء من أصله، الجرف